شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وهو حديث حسن. نقول هذا الحديث يعمل به إذا كان في أكثر من واحد، وأما إذا لم يكن إلا واحد أو اثنين فهو مضطر لذلك. لأن حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان في نهي السفر عن سفر اثنين، وأن ما دون الثلاثة عصاة، لأنه قال شيطان. وقال الطبري هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة، وليس بحرام كالسائر وحده في فلات. وتقدم معنا يعني هناك عندنا أحاديث في هذا خروج الرجل وحده وانتدب وحده وغير ذلك. وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن الاستيحاش، لا سيما إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف. والحق في ذلك أن الناس يتباينون ويختلفون، فيحتمل في بعضهم ما لا يحتمل في الآخر. والأولى في هذا أن لا يبيت وحده ولا أن يسافر وحده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا فيما إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة. نعم. الطبري يعني نعم. باب الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن فضيل وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن هشيم عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي الطياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير. الخير المعقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة دليل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي رواية فيها زيادة والإبل عز لأهلها والغنم بركة. الخير في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليه احتسابا كان شبعها ووجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاحا في موازينه يوم القيامة. وفي بعض الروايات سألوا بما ذاك يا رسول الله الخير من أي جهة؟ قال الأجر والمغنم، لأن الفارس له كم سهم، والفرس لها كم سهمان، فهذا خير في المغنم، فإذا جاهد على فرس فهو له ثلاث أسهم في من الغنيمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلوي ناصية الفرس بإصبعه ويقول الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يقول القاضي عياض في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في الحسن، ومن الجناس السهل الذي بين الخيل والخير. وفيه إشارة إلى قال الخطابي فيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها. وفي فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لأنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في شيء غيرها مثل هذا القول. وعند النسائي لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل. نعم. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معهود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معهود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذا يعني باب يؤكد معنى قول أهل السنة أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث الترغيب في الغزو على الخيل، وفيه بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. وهو مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. وفيه استحباب الجهاد بكل آلة ممكنة. وبكل شيء يؤدي المقصود في أسرع وقت. فاستعمال السيارات أولى من الخيل، واستعمال الطائرات أولى من السيارات. والفرس لا شك أنها أولى من سائر الدواب ومن الراجل، ولا لا؟ وهذا الباب الجهاد ماض إلى يوم القيامة يستدل به بعض جماعات الجهاد بأنه يعني أنهم هم الفرقة الناجية، هم طائفة منصورة الذين يقاتلون على أمر الله دائما، وأن الجهاد ماض يوم القيامة لا ينقطع. والجواب عن هؤلاء بماذا؟ بماذا نجيب عنهم ونرد عليهم؟ أيوة. بعدة أجوبة. طيب هات لي واحد. شيخ عيسى عليه السلام في أن الجماعة يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الجهاد لأنه لا يدان له وقومه بمحاربة يزيد من، فهو يعني ترك الجهاد، فهذا انقطع الجهاد إلى قبل أن تقوم الساعة. يعني الآن تكلم عن قطع ولا شغال؟ الآن خلي عيسى بن مريم عليه السلام، احنا نتكلم علينا نحن، نجاهد أو لا؟ لا. كيف؟ أنا مع التوقف بالشروط، مع التوقف بالشروط الجهاد وضوابط. نعم. شيخنا بلازم قبل يعني رد عليهم بلازم قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم معهد قريشا 10 سنوات ولم يقاتل فيها. أحسن. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الجهاد ورأى أن الصلح أولى، هذا لا يعني أن الجهاد توقف. الجهاد ماض وحكمه ماض إلى يوم القيامة، لكن متى توفرت شروطه واحتاج الناس إليه، ومتى لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الناس الجهاد يتوقف. فلذلك قلنا يعمل بآيات السيف والقتال في حالات، ويعمل في حالات القوة، ويعمل بآيات الصفح والعفو والصبر في حال الضعف، وكذلك يعمل بآيات الصلح في حال الصلح مع المشركين، وهكذا. طيب، أيضا هنا قال مع البر والفاجر، هذا رد عليهم أو لا؟ لأنه في إمام بر أو فاجر، أولا في إمام، وثانيا بر أو فاجر، ليس من شرط أن يكون برا، بل كما ذكرنا أن عن شيخ الإسلام تيمية أنه ذكر أن معظم الجهاد الذي كان يتم في العصور غير عهد السلف الأوائل بعد عهد السلف الأوائل معظمه يعني هؤلاء لم يكونوا من الصالحين ولهم نوايا أخرى من نوايا إيش يعني حب الشجاعة ويتكلم فيه وكذا، لكن لنصرة الإسلام فالله ينصر بهم هذا الدين. ونقول أيضا في جواب آخر أن كما أن الحج كما أن الجهاد ماضي في الحج ماضي يوم القيامة صح ولا لا، لكن على من يستطيع أو لا، فكل واجب إنما يناط بالاستطاعة ويتعلق بالاستطاعة، فإذا لم يكن لم تكن استطاعة فلا يجب عليه. نعم. كيف استدل البخاري بالحديث على الترجمة؟ الخير معقول في نواصي الخير الأجر والمغنم هو هذا، بهذا الحديث يعني تقصد من هذا الحديث استدل على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامة، لأنه قال أن الخيل معقود من وصية الخير إلى يوم القيامة. إيش هو الخير؟ فسره بالأجر والمغنم، فإذا سيظل جهاد وغنائم إلى يوم القيامة. واضح؟ ومقصود هنا جهاد السيف فقط إذا وقف جهاد السيف يعني يمضي جهاد القول أو الجهاد ماضي مستمر. أحسنت، هذا هذه لفتة مهمة. نعم، أن الجهاد ليس فقط بالسيف وإنما هو ماض وباق، ولو بالكلمة ولو بالمال، ويعني أي نوع من نصرة الإسلام وجهاد يعني المشركين يكون بذلك، بل قد يكون بالحجة كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. لماذا؟ قال لأن السيف هذا نعم له سلطان على الأبدان يخاف منه، لكن الحجة والبرهان لها سلطان على القلوب والجنان، فهذا يفعل هذا وهو خائف من السيف، لكن إذا ذهب السيف اختلف الأمر، لكن لما يكون هناك حجة وبرهان فهذه أقوى لأنها تسيطر على القلوب، يسلم لها تسليما، فهي أقوى في بعض الحالات. الحديث هذا يعني الماضي مع البر والفاجر، ويستدل لماذا ذكر هذا؟ هذا عدد سؤال أو ماذا؟ ها؟ نعيد الجواب؟ ما فهمت يعني. أنا فهمت بدون الإمام لا يكون جهاد. طيب. هو مراد البخاري هذا. طيب السؤال ماذا؟ ما يقول موجه الحديث يقول نعم، ولكن في الحديث ما ذكر أن الساجي والباب يعني الحديث البخاري ما ذكر ما ذكر في الحديث أو الحديث الذي ذكره البخاري ليس فيه الإمام وبر وفاجر هكذا، لكن هذا معروف عند السلف في عقيدتهم، هذا لا يختلف فيه أحد أن الجهاد يكون ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر، لذلك هو أخذ من الحديث ما يدل على أنه ماض ومستمر. واضح؟ وكونه ماض ومستمر مع يعني مع كل إيمان، صح؟ صح ولا؟ لأنه لا جهاد غير إيمان. طيب، هل الأئمة هؤلاء صلحاء على مر الأصول والأزمان؟ لا، فدل على أنه تجاهد معه على أي حال، سواء كان صالحا أو طالحا. كذلك من الأجوبة أن يقال إن الجهاد شرع ليكون الدين كله لله، فهو لمصلحة راجحة، فإذا تحققنا هذه المصلحة وتكون يؤدى الجهاد لتحقيق هذه المصلحة العظيمة أن يكون دين الله فالحمد لله. أما إذا كنا سنقاتل ويكون الدين ليس لله، كما يحدث اليوم من الجماعات التي تدعي الجهاد، فهم يقاتلون كما قال من سعد ولا ابن عمر في قصتين، قال قتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قال قد قاتلنا حتى كان الدين لله وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى يكون الدين لغير الله. ابن عمر هذا. السعد فيه شيء آخر من يذكره؟ لما جاء ابنه معه، لما جاء ابنه معه قال أنت في أمريكا وكذا والناس يقاتلوا على الملك، فدفع في صدره وقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكبر عبد التقي غير خفي. لا ليس هذا. لا. المسلم قريب من ابن عمر. لا ليس هذا حديث لما جاء أبو بكر ابن عمر. نعم. شيخنا عند البخاري هذه قول ابن عمر عندما جاء الرجل وقال الذي ذكرته في مسلم رب سعد نحو كيام ابن عمر. أنا ذكر في شيء عن سعد بس ليس نفس اللفظ هذا أو ولا حتى معناها، لكن استدل به. المهم على كل حال، المهم عرفتم المقصود أن هذه تحقق، أهم شيء أن يتحقق المصلحة، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فإذا كان الحكم أو علة الحكم هنا هو أن يكون الدين لله وأن تتحقق المصلحة من هذا الجهاد فالحمد لله، فإذا كانت المصلحة لا تتحقق بل تأتي من ورائها مفاسد، مفسدة بل ومفاسد، فحينئذ لم نستكمل شرائط الجهاد، فيكون الأولى عدم الجهاد لأجل ألا تكثر المفاسد. فالشريعة إنما جاءت لتكثير المصالح وتقليل المفاسد، لتحقيق المصالح وتكثيرها وتقليل ودرء المفاسد وتقليلها. إراده البر الثالث مع إرادة يعني الأجر والمغنم، يعني يمكن أن تؤخذ من هذا من طريق أن يقال أن المغنم لا يمكن أن يقسم إلا بوجود إيمان. هو كذلك. نعم. نعم. والجهاد كذلك. نعم. فإذا قيل لهم لماذا لا تجاهدون أنتم وأنتم جالسون في مكانكم، ففي بعض الناس هم في أماكنهم وفي بلادهم ويقولون الجهاد الجهاد، مثل الجماعة الذين ذهبوا إلى مصر وأعلنوا النفير العام وهم في مصر وجاءوا على تركيا يلعبون. عرفتم؟ ها؟ وجاءوا يلعبون هنا في منتزهات تركيا، و يعني حركوا الشباب لزعموا للجهاد. فإذا قالوا نحن نحض ونحث ونعد للجهاد، نحن نقول نحن أيضا نعد ونحض، ونحث ونأمر، لكن أي نوع من الجهاد وكيف يكون الجهاد؟ نقول ما نحن فيه هو السبب الأول ومن أسباب الجهاد، وما نحن فيه من طلب العلم وتعليم الناس وفهم التوحيد ودعوة الناس إلى ذلك، هذا هو السبيل لإقامة دولة الإسلام، وهذا الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أو لا؟ فنقول نبدأ في إعداد القوم، وأعظم إعداد هو الإعداد إيش؟ إنما تقاتلون بإيش؟ بأعمالكم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. فإذا نحن عملنا بصلاح واتقينا الله سبحانه وتعالى، إنما نقاتل أعداء الله بهذه الأعمال الصالحة التي نبدأ بها، فنبدأ من أنفسنا، وليست المسألة مسألة حماس. أيضا شيخ، ممكن أن نقول لا نعرف القائد معروفا كي لا يكون موتنا موت الجاهلين. هنا في الدنيا الآن الذي يدعي الجهاد لا يعرف القائد. نعم، هذا موضوع زائد أيضا. يعني نحن نقول في الجهاد لابد من إمام، والإمام هذا لابد أن يبايعه أهل الحل والعقد، وأهل العلم هم الذين يرتضونه. أما أبو فلان وأبو فلان وأبو بكر وأبو محمود وأبو القعقاع وأبو عباس، هذا كلام فاضي. هذا لابد أن يكون إنسانا معروفا بعلمه وتوفرت فيه الشروط الصحيحة، ويكون رجلا يعني من أهل العلم وأهل الاجتهاد. أما يقول خليفة المسلمين يبايع شوية عيال يبايعون، يقول خليفة المسلمين الأمة كلها تمشي وراءه، هذه لو يعني هزلت. لو كانت الأمة على هذا نحو مشيت وراءه لكانت أمة مخبولة، وحشاها لله الحمد أن يكون في الأمة مثل هذا الهراء ومثل هذا هذه الخزعبلات. هذا عبث يلعبون بشباب المسلمين، ولذلك هم لا يستخفون بهذا إلا الجهلة والسفهاء ويعني البسطاء بسطاء العقول والشباب الأرعن والشباب الصغير الذي فيه هذه الخفة والجهل. فهذا لا يفعله أو لا يقوم معهم العقلاء والكبراء وأهل العلم وأهل الحل والعقد، لا أحد يقوم معهم. لذلك هذا الخليفة المزعوم ليس عنده طائفة من أهل العلم ولا جماعة من أهل العلم، بل كل من حولهم شوية جهلة أعاجم، كثير منهم أعاجم لا يعرفون ولا يحسنون، حتى قد لا يحسن بعضهم قراءة الفاتحة. هو نفسه أخطاء شنيعة وأحاديث ضعيفة وأمور كثيرة لا يحسن يعني الدين. ولما خطب خطبة وهي الخطبة اليتيمة تقريبا الوحيدة التي خطبها طلع فيها مشاكل كثيرة، فلذلك لم يعدها مرة أخرى. ليش؟ لأنه ليس من أهل العلم، بل هو جاهل ويدعي أنه الخليفة. وهؤلاء جوهزوا وربوا عند الأمريكان ليقوموا بدور مثل أدوار الأفلام، مثل الذين يمثلون الأفلام، فيلم بطل الفيلم الخليفة الفلاني، ها أبو بكر البغدادي، وهكذا كلها أفلام وكلها يعني خزعبلات، ويضحكون على الشباب بهذا ويتحمسون معهم ويحمسون معهم الناس. فشفت الفيلم كيف لما يرى واحد بطل ويضرب الثاني وكذا وهذا، فتجد الشباب إيش يتحمسون ويصفقون لهذا للبطل في هذا الفيلم. نفس الشيء، أو هذه المسرحية الفلانية، كلها مسرحيات وأفلام، هذا كلام فاضي. دين الله سبحانه وتعالى لا يكون على هذا النحو أبدا. هذا أخر سعد، قال سعد حتى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. نعم، أنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة، قال قال رجل أنا من يقول له قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين الله. قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت أصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. نعم في ابن عمر مثل هذا؟ في مسلم. وفي هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافع عن المسلمين. نعم من احتبس تفضل. نعم ترجع او لا ترجع؟ هي سترجع لكن رجعت او لم ترجع الخيل ما تركت قط الى يومنا هذا وهي موجوده وتستعمل والسلاح الابيض يستعمل لكنه ليس يعني مشهورا وكثيرا فقط كل هذا وهو موجود. نعم نفس التقييم السؤال قال في دليل يعني او ثبت انه يرجع على الحروف السيف. نعم في دليل على انه ترجع الحروف السيف والخيل في ورد هذا الحديث في حديث الملحمة الكبرى وأشرف فوارس يخرجون طليعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم وبينهم علقوا سيوفهم بالزيتون بالقسطنطينية باسطنبول. واضح؟ فهذا يدل على ماذا؟ أنها ستعود وسيعود القتال بالسيف وسيكون يعني وتستعمل الخيل لكن هذا لا يعني هذا أن القتال لا يكون إلا بهذا. واضح أو لا؟ يكون مشهورا هذا يكون موجودا لكن لا يعني أنه لا يكون إلا بهذا. ليس في الحديث ما يدل على أن قتال الناس واستعمال الناس يكون كله بالخيل فقط وما في سيارات ما الحديث لا يدل على هذا. واضح ولا؟ نعم. باب من احتبس فرسا في سبيل الله بقوله تعالى ومن رباط الخيل قال حدثنا علي محصن قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا طلحة ابن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المحبورية يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. الله أكبر. احتبس يعني وقف ومن ربطها رياء وسمعة فهذا يعني خاسر يوم القيامة. فيه جواز وقف الخيل للمدافع عن المسلمين وفي رد على الحنفية الذين يقولون بعدم وقف المنقولات وفي جواز وقف غير الخيل من المنقولات وغير المنقولات من باب أولى وفي أن المرأة يؤجر بنيته كما يؤجر كذلك العامل والقائم بالجهاد وفي أنه لا بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة إليه وفيه أنها في هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها وفي رواية ما أدري في حديث من ربط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة صحيح عند ابن ماجه. حد يبحث ولا خلاص؟ نعم تفضل. ممكن عنده خلفه طهارة بول ورطب الخيط لأن القاضي لله المصير مع قوله لا يقول إلا طيبا الخير مأكول له. نعم صحيح. نعم أو معنى نعم إذا كان إذا سدل به الناطهر يعني أقصد هذا المقصود العين والمقصود المعنوية يعني أجر معنى أجر كيف معنوية؟ نعم. باب اسم الفرس والحمار. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يعني أسماء الدواب عموما الطائرة ميراج كذا، الطائرة السيارة كذا، الدبابة الفلانية اسمها كذا، الصاروخ اسمه كذا، ما في بأس من هذه التسمية، تسمية الدواب، تسمية السيارات، تسمية كما تسمى الحمار وتسمى البغلة وتسمى ويسمى الجمل ويسمى الفرس، كذلك سمى الدواب الدراجة. عندك دراجة؟ ها عندك دراجة تسميها اسمها كذا؟ ها يمكن نعم مبدا نعم بالنية أنه متى أريد يعني أرادوها للدعوة إلى الله فهي في سبيل الله يركب إليها للدعوة إلى الله يذهب بها إذا قام جهاد أن يكون يعني مجهزا وهكذا يكون هذه النية احتمستها لله في سبيل الله تنتفع بها. نعم عندنا يسمون الحمار أبو صابر. أي حمار؟ أي حمار؟ أي حمار يسمون أبو صابر. الله يصبر عليكم. يكون مثلا هذا أسماء الحمار بشكل عام أبو صابر. أي أبو صابر في كل مكان العربية القديمة يعني. تسمية الهدى الموجودة للبهار. موجود المقصود تسمية يعني حمار معين باسم الخاص ليس كل جنس هذا باسم كل جنس لا هو يقول لك هذا اسم عام لجنس الحمير لكن اسم خاص لكل حمار الحمار الفلاني كذا تسمي حمارك باسم اللي يخصه هذا الباب هنا. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا قتيبة بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمار وحش قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا فتناولوه فحمل فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء؟ قال معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكل. نعم وكان له فرس آخر اسمه الحزوة ولعل له اسمان. نعم قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني أبي بن قال حدثني أبي بن عباس بن سهل بن أبي بن سهل أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده بن سعد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ندفع النبي صلى الله عليه وسلم على سنار يقال له عفير. نعم عفير هذا الذي يقول عنه الشيعة نعم صاحب الإسناد المتصل يقول حدثني عفير يقول حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده عن حمار نوح عليه السلام سلسلة مسلسلة بالحمير وطبعا ناقل ذلك أحمر منه. نعم نعم حديث حمار الحيف أو الخيف هذا في البخاري ضعفه الشيخ الألباني إيش قال أحد رجالي نسيت قال إنه ضعيف في الضعيف الشيخ الألباني قال 4,000 ايش قال فيه ما اعرف بس في المختصر احال على الضعيف قال بهذا الضبط 2000 وكم 4226 هات كلام الشيخ اقراه يقول بهذا الضبط وبين وزن الرغيف سمي به لطول الرغيف وفي الحديث الضعف بينته في الضعيف طبقا كذا شيخنا أبي بن عباس ضعيف مع نعم أبي بن عباس قال ضعيف قال الشيخ الألباني أبي بن عباس ضعيف نعم كما تتفقين مع أنهم من رجال البخاري كما يأتي وقد اتفقوا على ضعيفه منه البخاري نفسه فقد قال ليس بالقوي لعل إيش العجب من البخاري العجب يقول البخاري قال ليس بالقول ما لا يقول هذا الحديث قد قاله عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن سهل بن سعد أنه كان عند سعد بن أبي سهل ثلاثة أفراس من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثهما والثالث الجحيم وعبد المهيمن بن عباس ضعيف أيضا رواه ابن عدي عن عدي عقب بن عدي عن أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن سهل بن بطرة لم يدرك من الجحيم وهكذا مختصرا أخرجه البخاري في الجهاد من صحيحه وهو الحديث الوحيد الذي أخرجه لأبي هذا كما يؤخذ من التهذيب ورواه الواقدي عن أبي بن عباس به مثل رواية عبد المجيد فأما الجزاز فأهداه له من فوقه وأما اللحي فأهداه له ربيعة بن أبي الجراء فأتابه عليه فرائض من المسلمين أخرجه من سعد والواقدي كذلك في كلام الشيخ رحمه الله لما ذكر الكتاب قال خلفه أخوه هل كان فيه مخالفة يعني هو زاد عليه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أفرس منها للحياة ما المخالفة يعني بس كلها عن طريق أبي بن عباس مخالفه فلان مخالف يقول خالف أبي عبد المهيمن برون كان له 3 منها هذا منها فهذا تبوي ماذا ينبغي عليه يعني كل ما يتساهل العلماء في هذا راجعوا هذه الساري في قسم الرجال الذين تكلم عليهم في صحيح البخاري وفي أبي بن عباس سيتكلم الحافظ أن له رواية أو حديث كذا في كتاب الجهاد وسيتكلم عليه إذا كان بتقوية أو يعني بتوجيه أو نحو ذلك انظروا ماذا قال الحافظ الحافظ ليس كلام على الحافظ إيش قال يعني إيش نقل الشيخ لما الحافظ هذا ما هو موضوع موضوعنا نحن نبحث على كل حال شوفوا الحديث ابحثوا في الشام لا إذا في له طرق أخرى نعم نعم تفضل شيخ لكن ما ذكر الكلام في قبيل ويبدو الضبط نفس الكلام المذكور في الفتح ذكره الشيخ الذي ذكره الشيخ الألباني مذكور في الفتح ما استفدنا شيئا نعم تفضل قال فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق الله وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أسد بن عبد مالك رضي الله عنه قال كان فزعا بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبعضا هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير